الرحمن الرحيم. أيه. باب ما جاء. باب ما جاء. باب كان ما جاء وأنك في جسدك دبا. أن سبب كفر بني آدم. سببا قلت كفروا إلمان آدم. وتركهم دينهم. وأن سبب تركهم سببا إيسو إثاني دينهم توحيد إثاني. هو الغلو في الصالحين. هو الغلو. كيف تدبروته في الصالحين والرسالين سودا كانوا الفولاني والفولاني كيف تدبروا هكذا باب ما جاء باب كان وانتو فيه كيف تدبه ما جاء وانتو أن سبب كفر بني آدم سببا كفروا إلمان آدم واللي إلمان آدم إبتي سبب كفروا أوته وتركهم سببا إيسو إلمان آدم دينهم دينا إذاني توحيد إذاني هو الغلو وسنا بهو كانت الصالحين قبروت ربي الجاري ست سام فارساني وسنا بهو فارسانيت وسنا بهني أتمن قبرو في سياء الردينا مخلوق ربراني سبحان الله وقوله عز وجل بني آدم يشمل الرجال والنساء وتركهم يعني وسبب تركهم دينه هو الغلو والغلو هو مجاوزة الحد في الثناء هل في فاروق يزيد ذنبه مدحا او قدحا نعم اي وقول الله عز وقوله عز وجل ان شاء الله جل وعلا يا اهل الكتاب يا ور الكتاب يا يهود نصارى لا تغلوا في دينكم ابو دانغان دبرنا دينك سانكيست دانغا ربي سنيغوده ان دبرنا وفارسدان لا تتجاوزوا الحد مدحا او قدحا والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عموما فإنهم غلوا في عيسى بن مريم لا تغلوا دانجان دبرنا وسنن بهنا دين كيزان كيزك حققت المونمات الرب يستنتك نبي عيسى وابتراء مفارسني وفارسني وقنا ربي المربي يانيني بس سببان قرتيني كفرتي المان آدم إذن سابان دينا إذاني كأنبيون يرقمتين توهيد إذاني إيسو مالي الغلو في الصالحين ورمغاري كان فارساني كيسد دان قادبو داف كان ربي قد أساني ربي قد أنان كفران سابان كبري المانا دم هنا يتشون فان وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى أهل كتابة يهود النصارى نكساتي ذره حيث قالت النصارى انه ابن الله وجعلوا ثالث ثلاثه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يهودان غالوا فيه قدحا الربسيتي وسناغه المدينه يستن عيسى يهودان جبتي بس المدينه يستن نصارى مو برتيتي الرب يستن وقالوا ان امه زانيه وانه ولد زنا قاتلهم الله فكل من الطرفين غلا في دينه نمو وسناغه نصارى هارتيت وسنا بات الهوتي رب بوتي يهودان الربستيت دان قاد فرتي المزينة يتين لكو وسنا بهو جدا نعم ولا تقولوا على الله إلا الحق دبتنا رب الرب وان بقاته ملك كان يدين ايه وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه فهي في ذكر الله عباس رضي الله تعالى عنهما وفي الصحيح اننا في صحيح البخاري وهذا الأثر اختصره المصنف وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى تفسير للترب والآن الجيزات وقالوا لا تذرن وقالوا قوم نوح ريت جدا لا تذرن كان إذن والإنجل أن تستنوا آلهتكم وبرمتوا وانت إذن نوحي كان عيشة كان إذن والإنجل ولا تدرن ود ولا سوء لا تدعن وتتركن وهذا نهي مؤكد بالنون آلهتكم هل المراد لا تذروا عبادتها أو تمكنوا أحدا من إهانتها نبرمتوا وانت سنكن إيه جبروا إسي أكن إيه نما إسي إكاسوا في تريم اللي أكن إيه معنى لتنتهى يعني. أيه ولا تذرن ودا ولا سواعا ودي لنن بيثنا سواع لنن بيثنا ولا يغوث ويعوق ونسرا يغوث في يعوق في نسر لنن بيثنا عاد تثنى ويتفسر عبد الله بن عباس مالج قال هذه أسماء رجال الصالحين قال عبد الله بن عباس كان فسروا دين هذه الخمسة شننتن كأن لها مزية على غيرها فلك هذه إثين شننتن أسماء رجال الصالحين أسماء رجال مقوتة الرنق القاريتيا من قوم نوح قوت نوح الراغتان ورق القاريتك ورق نوح الترق من رأي شننكن ودينكن سواعكن يغوثكن يعوبكن نسرينكن نمشنيني أسماء رجال مقوتة الرنق صالحين القاريت ورق نبي نوح التمن من قوم نوح تنوح الراغتان فلما هلكوا يغنا ديمتي ديمتي مال داي تابوت ساتي غبرمتي فلما هلكوا حكم جري شنن كنتمن اوحى الشيطان الى قومهم شيطان بيكسي سغودي دانغرا توتا جرا شنن دنات ور جري شنن كون كيسا دومي برتي اسانيتي هاساي وحي يچون قال وسوسه اشكال حيث قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح وظاهر القرآن أنها قبل نوح نوح دراج النمو قرآن توتف قال تعالى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ظاهر الآية الكريمة أن قوم نوح كانوا يعبدونها ثم نهوا منهم عن عبادتي أكواني ستراعي وبرني عبد الله بن عباس أمو مقادير رنق الجاري في قوم وإذا فتان جداني وأمرهم بعبادة الله وحدهم ولكنهم أبوا وقالوا لا تذرن آلهتكم وهذا أعني القول بأنهم قبل نوح قول محمد بن كعب ومحمد بن قيس وهو الراجح لموافقته ظاهر القرآن ويحتمل وهو بعيد أن هذا في أول رسالة نوح وأنه استجاب له هؤلاء الرجال وآمنوا به ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوهم لكن هذا بعيد حتى من سياق الأثار عن ابن عباس فالمهم أن تفسير الآية أن يقال هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين فطال على قومهم الأمد فعبدوهم شيطان ندوب وسوساب ولنها سي قوم نوح ما الجدين أن ننصبوا إلى مجالسهم أن ينصبوا تابا جدت وحييت ولي شيطان قومي توت شننتم كيسا دمتين جدابا كان قلبي جيت تبوس إلى مجالسهم جرت في سموت إذاني بكوار قوة تجيل تتاو سنتي دابا مال دابا التي كانوا يجلسون فيها في سمو إذان دران كيسة تتان هذا جيران أنصابا صد ووهي الأنصاب جمع نصب وهو كل ما ينصب من حسن أو حجاي أو غيره صد دقاوهي مكي وهي وانا ما هاوستي سنجد تنينك سيدانا ما دابا جاني سيدا ما نكي زنكا ومرتنا سا بكتوسي سندران تيت سسان سودو وقام فتو جرال الدابا يدين سيدانا جران وسموها بأسمائهم سودو ونشل الدابا جان سياما مقوتا جرى خناتي كوني ود كوني سواء كوني يغوث كوني يعوق كوني نسر يدانيا شن دابني شننو مقاجر شنني قودنيف كيدي شيطانا دلا مالي في أجرة خنوه خطوة كده الداف دان هجرين قابتني كاتا دور جرت هو يتجير في ربي ينقبه قابتني في سنة جباتني كاتي في ربي قباتني هجي بسا سيبا هجر ديمي ديمي وما يسيد داف دان كان قبرا هاي تونيب ديما غنا إلمان جرة خنا سيبا بوت الليلة دا هيا ففعلوا أضعوا أنصابا في مجالسه وقولوا هذا ود هذا سواء هذا يغوث هذا يعوق هذا نصر لأجل إذا رأيتمهم تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليها يجرق أبا التريقر إن شرطا عبادات ففعلوا نبلغ يا ورث وان شيطان اتحاس أيضا صدوه كان قرتيت إنكاهو سيدا أحسابا بكجر دورتيت ولم تعبد ويتزني بن قبر من إلي سودلين حتى إذا هلك ورد ورد كرفته وكاسد أتابقون وكاد أغار أتابقون إن بيخري دينا إن بيخاكون إن قبر حتى إذا هلك أولئك حتى إذا هلك أولئك حكم أمني جرى كرفته وكاسد تكي جرى كناف سودود أتابقون أمي ونسي العلم ورسل أمي دبري ونسي العلم علمي النبيين إرقمين اللي دقتمي عبدت جبرمت من دون الله ربي قد اتيه egana shaytan ilman jara so dule kan asdadda de tu fe mal jede jol abon ke sawara kana gabara turte kharab hota kam di tanje jala dudre jibbe gurate hamila gurate khabala gurate jala ya zikara ya shubis haye akasi asli ni si de abdullah ni abbasi lakin garte tininka asma'u rijalin salihin ankuni من قوم نوح يقولون بسمران تيان نوح اندوح ورنكوا نوح اندوراتي يزيغ برم دردين نوح الرادوك بالرد دندوح ذكر ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون والقرن مئة سنة حتى إذا طار عليهم الأمد حصل النزاع والتفرق فبعث الله النبيين مالك شركين تقوم إذا دور أرغمتية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والبشرين والمنذرين آدم الرقب يقول نوح إرغمون إيا تت فوحيدة كل شركيون بيكا كانوه إرغمون كأه إرغم إذات الزمن قبابا كاتي شركين أرغمت وان كان قبروا لأن قومي نسا شركي تنبالي سيجر أنيني إرغندوب نوح ملأ آدم الراغن ويتر يادوتو توحيدا إذا مروا هيا وقال ابن القيم ابن القيم جدي رحمه الله قال غير واحد من السلف لأن أباه كان قيما للمدرسة الجوزية ابن قيم الجوزية أن نسان جداني أبا إساته مدرسة جوزية أن دابت هي أن أمري سيتي يلمنا مثل مدرسة أن دابتو يتشو ابن قيم الجوزية أن نسان جداني كان ماجد قال غير واحد من السلف قال جدي يا غير واحد نمني تقول من تين نمني بايئن سلف الراتان جدان لما ماتوا كما جري شنان كندوان عتفوا على قبورهم نتتاء والرزان دوباء والإزان الرتتاء ثم صوروا سماتي لهم كنوا تيغنا نكاسا فتولي زاني ثم طال عليهم الأمد إيغانا فتو كاسني أدوما فتون دفان سيدان سنك دابت زمن سديرت فرد فتو قاف درا قرتيتن انتنا كاسين دوم علمين قرتيتن اندغتم فعبدوهم جرمزا قبر وردوا باندو هيا سبحان الله إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح نوح درا إلى ورد وقد عرفت القول الراجحة نوهن درا نوه ورا كان كوان كان قبرو تلفيت الرادو ويلن قومين كيسا دون دين سان دور وأن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر المخطاب الرود رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام جل لا تطروني أبو دانقا وسنا نباسنا دانقا نندبرسنا نفارشتا كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أكدرت وسنا باتت نصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد إنما ففار جتت وسنا بابت آخر ربي جتتني سنتي سنجيسا بودان كانن باسنا وسنا ننباسنا أجاني إنما أنا عبد الإقراء هو المبالغة في المدح فاروغ جتي هنغغه جاني إنما أنا عبد انكتاه يا جلن قبرك ربي فقولوا عبد الله ورسوله عبد الله هو عبد الله إن قبرك ربي ورسوله إركما ربي تيدا أخرجاه البخاري مسلم تبارك حديثا أيه برا فارسين فارسين اللي يجي كانوا وسنا أبوه مال جتار سايب بوردا فاهم إني جلنت بيتام أيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا فات يمس جد يا رسول ربي جد إياكم والغلو إياكم احذروا أبوه بقطع إسنقوا والغلو تنقى دبرورة فإنما أهلك من كان قبلكم ما لقيتا فإنما أهلك والنبال سور سنين درت الغلو تنقى دبرو هارساني نمتو نبتساني والفولاني تنقى مدبرو تصاب أهلك موساني التهي الغلو حقيقي أو رباطي نعم مسلم يفجر عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك بدن المتنطعون والرواجج بيش والرفديتي قليش المتنطع والمتعمق المتقعر المتشدد سواء كان في الكلام أو في الأفعال فهو هالك حتى ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة. فبعض الناس يكون بهذه الحال حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب وربما يقترن به فتجده إذا تكلم يتكلم بأمثه فتسلم عليه فتسمع الرد من الأمث إلى غير ذلك من الأقوال. والتنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو كبر. ولهذا قال هلك المتنطع بدني الأول وجج بيس قالها هلك المتنطعون تنجر نبيين ثلاثا من روسدي ثلاثا من روسدي كان يعني هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون وريت جديد قلت ججبيس وريت وادلق ججبيس وريت وأجد ججبيس وريت وإذا وأطوم ججبيس تنطعني وججبيس إليس من برباتي زيت وسط أجد ممتة أيها الله.